قال رحمه الله: باب ما يقول بعد التكبير. في بعض النسخ باب ما يقرأ أو يقرأ، ويقرأ هو الذي يناسب يقول. باب ما يقرأ بعد التكبير. والصلاة كما ذكر بعض الشيوخ وشيخنا يحيى لها مفتاح وافتتاح واستفتاح. باب ما يقول، وسيأتي الحديث كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد، فهذا افتتاح، وهناك استفتاح وهو ابتداء الصلاة بدعاء الاستفتاح، وهناك مفتاح وهو التكبير. فإذا لها مفتاح وافتتاح واستفتاح، فمفتاحها التكبير واستفتاحها دعاء الاستفتاح وافتتاحها بالحمد لله رب العالمين دون البسملة، فلا تفتتح بالبسملة جهرا، وإنما تفتتح بالحمد جهرا في الصلاة الجهرية. فإذا لها مفتاح وافتتاح واستفتاح. وهذا الباب يتعلق بما كان يفتتح به الصلاة ويستفتح عليه الصلاة والسلام. وذكر حديثا يتعلق بالقراءة، وذكر حديثا آخر يتعلق بدعاء الاستفتاح. فاستفتاحها بالقراءة بالاستفتاح بدعائه، وافتتاحها بالحمد لا بالبسملة جهرا، لا بالبسملة جهرا. قال: باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر، عند من؟ أبو عمر، أحسنته، الحوضي الأزدي النمري، حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهذه منزلة عظيمة، وهذه شهادة من بعض علماء عصره أو من تأخر عليهم بأنه أمير المؤمنين، ولا ينال مثل هذه المنازل إلا من على كعبه في الشأن هذا، فهو أمير المؤمنين حقا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الإمارة أعظم من إمارة هؤلاء، هذه إمارة ملك دنيوي، هذه إمارة علم وإمارة في أي شيء. في حديث رسول الله أمير المؤمنين في الحديث المرجع إليه في هذا الباب عند الاختلاف فيه، وهو أميره، فهنيئا له إذ حاز هذه المنزلة وهذه المنقبة العظيمة، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق. تفتيش عن علم الرجال لم ينقطع، بل هو مستمر إلى قيام الساعة، دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى، وحماية لدين الله من أن يدخل عليه ما ليس منه ويلصق به ما ليس منه. ففتش عن الرجال لأجل هذا، حتى تصفى السنة من شوائب الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمكذوبة، فاعتنى بهذا جدا، فحصل ما حصل من الخير بالتفتيش عن الرجال، فنقيت السنة، فما لم يكن صحيحا منها أبعد. وأعني بالصحيح ما يشمل الحسن، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، فيشمل الجميع المقصود به هنا. وما لم يكن صحيحا أبعد عن السنة، ولا يجوز أن تقام به الأحكام الشرعية. فهذا جهد جهيد، وهذا بذل مجهود عظيم قام به رحمه الله. فالناس تحتاج عن التفتيش من أجل سنة رسول الله صحة وضعفة، وتحتاج أيضا عن التفتيش من أجل الاعتقاد، يفتش عن الرجال من أجل الاعتقاد، هذا اعتقاده صحيح فيؤخذ عنه، وهذا اعتقاده باطل فلا يجوز أن يؤخذ عنه. وهكذا يفتش عن الرجال من حيث أيضا كذلك السلوكيات، فهذا رجل سلوكه ما هو جيد، سلوكه ما هو جيد، وأدابه ما هي طيبة، وربما يتأثر الطالب بخلقه، وتأثر الطالب بما هو عليه من الشر والعياذ بالله الخنا، فيحذر منه. وهكذا أيضا في جانب المناهج يفتش عن الرجال، وهو أعم من جانب العقيدة، في جانب المناهج والانحرافات فيها يفتش عن الرجال. فمن كان منهجه مستقيما ينصح به ويرشد إليه، ومن لم يكن كذلك حذر منه، وهذا كله يدخل تحت قول ابن سيرين المروي عنه إن هذا الأمر دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. هذا الأمر دين، سواء كان في السلوكيات أو كان في الاعتقادات أو كان في المناهج، فالأمر دين. فتش فيه عن الرجال وينظر الشخص عمن يأخذ دينه حتى تستقيم حياته ويسعد، فإن الأخذ مهم جدا، والنظر في من يؤخذ عنه من أهم المهمات، لأنه ما يترتب الناس الآن تفتش في أمور دنياها عمن يأخذوا عمن يبيعوا ويشتروا أو ممن يشتروا. الناس الآن تفتش عن هذا جدا في أمور دنياها، وهكذا من المستفيد في الجانب الفلاني حتى يرحل إليه في جانب الدنيا ويتعلم عنده، وربما تعلموا عند الكفار والعياذ بالله من أجل أمور دنياهم وإصلاح دنياهم. فنحن أحرى أن نفتش في هذا الجانب، ولا يستقيم لنا هذا الجانب إلا بالتفتيش عن رجاله ونقلته، فمن كان ينقل الأحاديث الضعيفة والمكذوبة فلا يؤخذ عنه، وهكذا أيضا من كان عن اعتقاد سيء ويبث الاعتقادات السيئة فلا يؤخذ عنه، ومن كان على منهج فاسد تكفيري أو ثوري أو غير ذلك من المناهج التي أضرت بالأمة فلا يؤخذ عنه، وهكذا. قال حدثنا شعبة عن قتادة، تفضل. نعم، بن دعامة والخطاب السدوسي، عن أنس، عند من؟ تفضل. ابن مالك أبو حمزة رحمه الله. كم خدم رسول الله أنس؟ 10 سنين. فما هي الأمور التي نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام غير الأحاديث؟ نقل خلقا عظيما عن النبي عليه الصلاة والسلام نفتقده نحن، بالنسبة لنا نفتقده، كثير من لا يفتقده. أي نعم، لم يقل لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته. الله أكبر، خلق عظيم جدا. نحن على أدنى الأمور نحاسب الناس، على أدنى الأشياء، ليش فعلت وليش ما فعلت. التغافل طيب في بعض الأمور، التغافل جميل. حتى سئل بعضهم من أكيس الناس، قال أو من أفضل الناس وأعقل الناس، قال الكيس المتغافل، الكيس المتغافل. فنحن نحتاج إلى أن نتغافل، هذا أعقل الناس، الكيس المتغافل. فما كل شيء تحاسب عليه، والله المستعان، ولا سيما مع الزوجة، فيحتاج الزوج إلى التغافل، فلا يحاسبها على كل شيء، وربما يحصل بعد ذلك الفصام والافتراق والاختلاف والطلاق. يحتاج الشخص إلى الاستعمال كما يقول أهل صنعاء الدعممة، يحتاج إلى أن يدعمم أحيانا، صحيح والله، أحيانا تحتاج إلى الدعممة، كما قال بعضهم الحمد لله الذي خلق الدعممة. الحمد لله، هذا أفادنا أبو علي بها، أن بعضهم يقول الحمد لله الذي خلق الدعممة، فيحتاج إلى التغافل الشخص أحيانا، ما هو دعممة كل يوم دعممة، هذا ما يجوز، لكن بعض الأمور الشخص يتغافل عنها فيحصل بإذن الله. أما يحاسب الناس على كل شيء فربما يتعب ويتعب، والله المستعان. عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي استدلال بفعل أبي بكر وعمر، اغتدوا بالذين من بعدي. أبي بكر وعمر، حسنه العلامة الألباني رحمه الله، ومنهم من يضعفه. وهكذا الحديث المشهور، حديث العرباض، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وأحرى الناس باتباعه إذا لم توجد سنة رسول الله أبو بكر وعمر، أحرى الناس بالاتباع. إذا وجدت قول أبي بكر أو قول عمر ليس هناك سنة، فننصحك أن لا تخالف هذا القول وتأتي بقول آخر. وفي المسألة قول أبي بكر وعمر صح عنهما، صح عنهما وليس لهم مخالف من أصحاب رسول الله، أو وجد المخالف وهم أقرب في هذه المسألة إلى الصواب، فلا تعدوا قول الصديق وقول الفاروق، فالفاروق ملهم والصديق مسدد، وقد أشار رسول الله إلى هذا. أما إذا وجدت سنة رسول الله فلا سن لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعت جهيزة قول كل خطيب، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فليس لأحد نهر بعد ذلك مع نهر رسول الله وحديث رسول الله، وليس لأحد قول مع قول رسول الله، سواء كان الصديق رضي الله تعالى عنه على جلالته وهو على هذا، هو نفسه على هذا، وهكذا أو عمر أو غيره، فعمر يرجع إلى حديث رسول الله كما هو في شأن الاستئذان، فإنه يقول لي أبي موسى إما أن تأتي بحديث أو لو جعلنك ضربا، أتي بدليل على هذا. فإذا كلهم مرجعهم ومآبهم وقبلتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يوجد الدليل ووجد قول الصديق فقوله أقرب إلى الصواب من غيره. للحديث المشار إليه المتقدم اقتدوا بالذين أو اقتدوا بالذين من بعدي، وهكذا حديث العرباض الذي هو أصح، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأما قول ابن حزم لا سنة لأحد مع سنة رسول الله، هذا صواب ولا شك، لا سنة لأحد، وما ينبغي أن تبتكر سنة مع سنة رسول الله، وفي الباب سنة رسول الله موجودة. وابن عباس جاء بعضهم إليه أنت معني أو مع عثمان، يعني علوي أو عثماني، قال أنا مع محمد عليه الصلاة والسلام، ما أنا مع هذا ولا أنا مع هذا. هذا الذي ينبغي أن يقال يا عباد الله، أننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أصحاب رسول الله الذين فهموا دين الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نخرج عن فهمهم، لا نخرج عن فهمهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا الآية العظيمة التي فيها التحذير من مخالفة منهج السلف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا تحذير بليغ من الخروج عن منهج رسول الله أولا، وعن منهج أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فأنس يشير إلى هذه النقطة، وأننا نتغفر حديث رسول الله وبعد ذلك فعل أبي بكر وعمر وآثار أبي بكر وعمر، فإنه يحتج في هذا الباب أو على هذه المسألة التي أراد تقريرها بفعل رسول الله وفعل أبي بكر وعمر. هذا صحابي أنس رضي الله تعالى عنه جليل، يحتج عند الاستدلال على هذه المسألة بفعل النبي وفعل أبي بكر وعمر. وبعضهم يقول نحن رجال وهم رجال، نحن مشاركون لهم نعم في هذا الذي أشرت إليه، أما في أفهامهم وإدراكهم وعلومهم وفهومهم فكلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة، وهذا هو الافتتاح الذي أشار إليه الشيخ في التقسيم الثلاثي حفظه الله، مفتاح وافتتاح واستفتاح، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وقوله بالحمد لله رب العالمين هذا على الحكاية كما هو معلوم، وإلا الجار يجر ما بعده، وهذا معلوم من القواعد النحوية، لكن هذا اللفظ جاء في السورة المشار إليها أن الإنسان يقول الحمد لله رب العالمين، فحكي اللفظ على ما هو عليه، وهذا ما يسمى في باب الحكاية في كتب النحو، وهو إراد اللفظ على ما تسمعه، إراد اللفظ على ما تسمعه. فأورد أنس اللفظ على ما علم وعلى ما سمع بالحمد لله رب العالمين، وليس فيه تعطيل الجار عن عمله، فإن الجار لا يعطل عن عمله ولو كان زائدا، بل يعمل مع زيادته فكيف بأصالته. فهذا الجار لم يعمل عمله لأجل المعنى المشار إليه، وأنه حكى اللفظ على ما ورد في الكتاب الحمد لله رب العالمين، فقال كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا باب الحكاية الذي ضابطه إيراد اللفظ على ما تسمعه. فيقول شخصا أو يقول شخص رأيت زيدا، مررت بزيد، فتقول من زيدا ومن زيد، من زيدا ومن زيد، مع أنه هذا الموطن موطن رفع لأنه مبتدأ مؤخر أو خبر، موطنه موطن رفع، وإعرابه شكلاته أن يكون مرفوعا من زيد، ولكن حكم لفظ على ما سمعه، رأيت زيدا مررت بزيد، فقال من زيدا ومن زيد. وهذه الحكاية تلغى مع الواو، إذا وجدت الواو فتقول ومن زيد، وجوبا عند النحاة عند بعضهم أو عند النحاة ومن زيد، فإن الواو تقطع الاتصال بالمحكي المتقدم. والشاهد من الحديث ما أراد بيانه رحمه الله تعالى من قول باب ما يقول بعد التكبير، فتقدم معنا ذكر التكبير وأن الصلاة وجوب أو أن الصلاة تفتتح بالتكبير أولا وأنه مفتاحها، وهذا ما يسمى بتكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة، فمن تركها صلاته باطلة. وأما رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام فهو مستحب وليس بواجب، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وأما التكبير نفسه فهو ركن من أركان الصلاة، فمن تركه بطلت صلاته فسدت صلاته، أعني تكبيرة الإحرام. وما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات سواء كانت أو من التكبيرات الانتقالية فهذا مستحب، أو قصدي هذا واجب، هذا واجب. التكبيرات الانتقالية واجبة، تكبيرة الركوع والرفع من الركوع والتكبير السجود والرفع من السجود، هذا واجب من الواجبات. وأما الركن بالنسبة للتكبيرات فليس إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن، فمن تركها فسد صلاته. فبعد تكبيرة الإحرام التي تقدم الكلام عليها وذكر الحافظ ما ذكر من مسائلها والخلاف فيها، يشرع الشخص بعد ذلك في الافتتاح في الاستفتاح، كما سيأتي ذكر الحديث حديث أبي هريرة وأنه يستفتح بعد ذلك، ثم بعدها يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يشرع في القراءة. فإذا ثلاثة أشياء يفعلها المصلي ابتداء: التكبير وهو مفتاح الصلاة، ثم بعد ذلك الاستفتاح وهو الإتيان بدعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك الافتتاح وهو قراءة الفاتحة، ثم ما عدا ذلك، لكن يفعلها أولا. وهذا الحديث استدل به المالكية رحمه الله على أن دعاء الاستفتاح لا يشرع، دعاء الاستفتاح لا يشرع في الصلاة، لأن أنسا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله ولم يذكر دعاء الاستفتاح، فإذا دعاء الاستفتاح لا يشرع عند المالكية استدلالا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الباب. والبخاري ذكر حديث أنس وعقبه بحديث أبي هريرة كالراد والله أعلم على المالكية الذين يقولون بأن دعاء الاستفتاح لا يشرع لحديث أنس، فدعاء الاستفتاح إن لم يذكر في حديث أنس فقد ذكر في حديث أبي هريرة الآتي ذكره، فإذا هو ثابت، فلماذا ينكر؟ لماذا ينكر؟ فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يستفتح قبل القراءة بهذا الاستفتاح وبغيره من الأدعية المتنوعة في الاستفتاح. هذا هو الصحيح، أن دعاء الاستفتاح مستحب وينبغي للشخص أن يقدمه على الافتتاح، أن يقدمه على الافتتاح بالقراءة يأتي به، ثم بعد ذلك يأتي بالقراءة، وهو مستحب عند جماهير العلم. ولم يعلم عن أحد من أهل العلم من يقول بمشروعية الاستفتاح بأنه واجب، بأنه واجب، وإنما الجمهور القائلون بمشروعيته متفقون على استحبابه، وأما الوجوب فلم يقل أحد منهم بوجوبه. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا في بعض مجالسه مع بعض طلابه، أعني ذكر أمر دعاء الاستفتاح وقال وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه، لكن يقول وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه، فراجعه بعض طلابه في ذلك، فقال ذلك الطالب هل قولك ثبت الأمر به ضرب من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟ ثبت الأمر به، هل قولك يا شيخ هذا الذي قلت ضرب من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟ فقال إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وجد فهو بمعنى الوجوب، وإن لم يقل به أحد فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا، فإن لم يقل أحد بالوجوب فلا نتجرأ على القول بما لم يقول، فإن قال أحد لأنه قد ثبت الأمر فيه فقوله أغرب، قوله أغرب أن دعاء الاستفتاح واجب، لكن ما علمنا أحدا يقول قال بالوجوب، فلذلك لن نتجرى بمسابقتهم ولا بإحداث مثل هذه الأقوال. وهذا من إجلاله لأهل العلم رحمه الله تعالى، ومن معرفته بمنزلته على علوها بالنسبة لعلماء المسلمين المتقدمين. هذا هو العلم، أن الشخص لا يبتكر قولا لم يسبق إليه. فدعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، ولا يجوز نفيه كما نفاه المالكية وأنه لا يشرع، فإن المالكية ذهبوا إلى كراهة دعاء الاستفتاح وأنه يكره، واستدلوا على ذلك بحديث أنس في الباب، وحديث أنس لم ينفي دعاء الاستفتاح، وإنما ذكر مسألة من مسائل الصلاة، ومن صفة الصلاة أن رسول الله كان يفتتح الصلاة بالحمد، ولم يتعرض لحديث الاستفتاح نفيا، لم يتعرض لحديث الاستفتاح نفيا، وحديث أبي هريرة مثبت للاستفتاح، فليس بينهما تعارض حتى يقال بالكراهة أعني في الاستفتاح. بل لو ثبت عن أنس أنه نفى لو ثبت عن أنس أنه نفى وثبت عن أبي هريرة أنه أثبت، فالمنفي أو المثبت مقدم على إيش؟ على النافي، ومن علم حج على من لم يعلم. بل لو ثبت هذا فكيف به ولم يثبت؟ فلا شك أن دعاء الاستفتاح ما يجوز أن يقال بأنه مكروه، مع حديث أبي هريرة وحديث عمر وحديث عائشة وغيرها من الأحاديث الباب التي تثبت استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بدعاء الاستفتاح، سواء كان في الفريضة أو في نافلة الليل، فإنه كان يستفتح. وأما عدا نافلة الليل من النوافل ما ينبغي أن يستفتح الشخص لعدم الدليل، يستفتح في الفريضة ويستفتح في نافلة الليل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. هذا هو خلاصة ما ذكر. وهل في ذلك نعم ممكن أن هذا فيما كان يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم فنقل هذا، وأما هذا كان يسر، لذلك سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول كما سيأتي. وهل في هذا الحديث نفي البسملة وأنه لا تشرع قراءة البسملة؟ ما فيه ذلك، وإنما فيه السكوت عن هذا، وقد ثبت عن أنس نفسه أنه كان يستفتح أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالبسملة ولكن لا يجهر بها، كما في الحديث الذي فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، معنى أنهم كانوا يذكرونها. وهكذا في رواية في حديث أنس كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أول قراءة ولا في آخرها، أي لا يذكرونها جهرا، فيحمل على هذا أنهم كانوا لا يجهرون، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فالنفي ينصب على الجهر لا على الأصل، وأنها لا تقرأ كما يقول المالكية أنها لا تقرأ في الصلاة، هذا مو صحيح، بل تقرأ في الصلاة ولكن يسر بها على الصحيح، فهذا الحديث ثابت، فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يدل على أن الأصل موجود أنها تقرأ ولكن سرا. وهذا الحديث يحسن العلامة الألباني رحمه الله، قال إسناده صحيح وما عل به من اضطراب فليس بشيء، إذ يمكن التوفيق بينه وبين غيره، وبينه يعني وبين وجوه الاختلاف التي وردت في بعضها، لكن لا مجال لبيان ذلك قال هنا، أي أن البحث يحتاج إلى مكان آخر. فهذا إثبات من الراوي أن البسملة كانوا يبسملون ويقرؤون بها ولكن لا يجهرون، ما يجهرون بها، فأنس ما نفى الجهر وإنما ذكر شيء يسمعه، وذكر شيء كان يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وأما البسملة فما كانت تسمع، فلذلك أغفلها وسكت عنها رضي الله تعالى عنه. وأثبت في بعض الروايات الأخرى وأن رسول الله كان يبسمل في صلاته قبل قراءة الحمد، أي قبل قراءة الحمد لله رب العالمين يبدأ بالبسملة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن البسملة تقرأ قبل كل سورة، قبل كل سورة إذا افتتح بسورة من السور في الصلاة تقرأ البسملة، ولكن يسر بها في الصلاة، وأما خارج الصلاة فيجهر بها، خارج الصلاة يجهر بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه الكوثر، قال أنزلت علي الليلة سورة عظيمة، وذكر قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فنقل جهره الصحابي في خارج الصلاة، وأما داخل الصلاة فيسر، وخارج الصلاة ينبغي أن يجهر الشخص بالبسملة كغيرها من الآيات، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ السورة التي يريد أن يقرأها. لكن سنة الإسرار إنما هي في الصلاة وداخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فعلى الأصل أنها تجهر أو يجهر بها كغيرها من الآيات. وقد اختلف العلماء في مسألة الإسرار والجهر بالبسملة، وذكر الحافظ هذه المسألة، لكن خلاصتها ما نقل عن بعض أهل العلم رحمهم الله، ونقرأ ما ذكروا. قال: والراجع في هذه المسألة الإسرار بالبسملة لحديث الباب، ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون، لا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون، هذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، فيرى أن الجهر بالبسملة لا يسن فينبغي تركه، ينبغي تركه. ولا تختلف الرواية، يقول ابن قدامة عن أحمد رحمه الله تعالى، أن الجهر لا يسن، وإنما الذي يسن هو الإسرار. قاله ابن قدامة، قال الترمذي رحمه الله تعالى: وعليه العمل عند أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين، أي على هذا العمل وهو الإسرار بالبسملة أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وكتاب الترمذي كتاب جميل السنن، هذا فيه ربما بعض الأشياء ما تأتي عليها في كتب الفقه فتستفيدها من سنن الترمذي رحمه الله تعالى، مثل هذه الأقوال التي تتكرر منه وعليه العمل، يذكر المسألة يقول: وهذا الحديث عليه العمل في هذا الباب في هذه المسألة، فهو كتاب عظيم ولا يستغني عنه الطالب الذي يبحث الفقه. قال الترمذي رحمه الله: عليه العمل عند أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وصحيح أحاديث الجهر غير صريح، هذا انتهى كلامه، وصحيح أحاديث الجهر غير صريح، وصريحها غير صحيح. قاله ابن القيم هذا الأخير رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أحاديث الجهر غير صريح، وصريحها غير صحيح، إلى آخر كلامه. وهذا هو إن شاء الله خلاصة هذه المسألة، أن السنة هي الإسرار بالبسملة. والشافعية ربما والقائلين أيضا كذلك قائلون بقولهم: إذا قرأت لهم ربما تتردد ويحصل لك ما يحصل من الاضطراب في هذه المسألة، لكن هذا هو الصواب الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. أما أنه يجهر أحيانا عارضا فهذا إن شاء الله يرجى أنه لا بأس به، إذا رأى أنه يريد أن يجهر لأجل تعليم الناس أو لأجل أنه قد أشيع عنه أنهم ما يقرأون البسملة أصلا وما يرون البسملة، فإذا أتى بها أحيانا ورفع بها صوته يرجى أنه لا يصل إلى حد البدعة، لا يصل إلى حد البدعة، لكن الاستمرار على الجهر فهذا الذي ينبغي أن يقصر عنه الشخص وأن يتركه. وأما إذا جهر أحيانا أحيانا لعلة من العلل، كما جهر عمر بالاستفتاح ليعلم الناس، وكما جهر ابن عباس في صلاة الجنازة ببعض الأمور ليعلم الناس، فإن كان لأجل التعليم فهذا شيء آخر أو لعلة من العلل، أما أنه يجهر عن الاستمرار فهذا ليس من السنة في شيء. فالسنة ما ثبت عن أنس في هذا الحديث الذي في الباب: كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولم يذكروا البسملة. وهكذا الحديث الآخر الذي في مسلم: كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أول قراءة ولا في آخرها، رواه مسلم، لا يقرؤون أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أول قراءة ولا في آخرها، ماذا بعد هذا الأحد الصحيحة. والدارقطني رحمه الله له رسالة في الجهر بالبسملة، لما دخل بلاد مصر سأله أهل مصر أن يؤلف رسالة في هذا الباب، أي في الجهر بالبسملة وفيما يتعلق بالبسملة، فألف رسالة رحمه الله، شافعي وهو شافعي من الشوافع، فألف رسالة في الجهر بالبسملة، فلقيه بعض المالكية، التقى به بعض المالكية فقال: يا إمام أسألك بالله، هل ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر؟ سألوا بالله، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر شيء؟ قال: أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت شيء، وأما عن أصحابه فمنها الضعيف ومنها الصحيح، فمنها الضعيف ومنها الصحيح عن أصحابه، وأما عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت شيء، وهذا إمام حسبك به، وهو إمام وموسوعة في الأحاديث، وهو يقول هذا القول، وقد ألف وانبرأ للتأليف في هذه المسألة بعينها، فلا شك أنه تتبع الأحاديث، تتبع هذه الأحاديث ووصل علمه إلى هذا، لما سئل وذكر بالله سألوه بالله هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قال بعض المالكية، قال أما عن النبي فلم يثبت شيء وأما عن أصحابه فمنها الصحيح ومنها الضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. تفضل على الدنيا حبيبي.